بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها المسلمون، إننا اليوم لا نتحدث عن أمر من الأمور الهامة التي ينبغي للمسلمين جميعا من الرجال والنساء أن يروا هذا الأمر، فإنه أمر الله جل وعلا من فوق سبع سماوات أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. اليوم نتحدث عن غض الأبصار، غض البصر، هذا الأمر الذي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الأمر للرجال والأمر للنساء، الأمر لنا جميعا أن نغض من أبصارنا. الله مطلع على حركاتنا وسكناتنا، على نظراتنا وكلماتنا. غض البصر أيها المسلمون سلام للقلب وحفظ للقلب. من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته. غض البصر أيها المسلمون سلام للإنسان من مكر الشيطان. النظر هو بريد الزنا ومقدمة الزنا. أيها المسلمون، غض الأبصار حفظها ضمان بإذن الله جل وعلا لك بأن تكون من أهل الجنة. كم من نور انطفأ من قلب صاحبه بعد هداية وبعد استقامة بسبب النظر إلى الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نصون أعيننا طاعة لله واتباعا لأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فلنعلم أن النظر أو البصر هو الباب الأكبر إلى القلب. حفظ البصر يا معاشر المسلمين يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى قوة وعزيمة، إلى إرادة من الرجال ومن النساء. يعلم كل مسلم أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت بمسجد الإيمان بالحديدة للثالث من شهر شوال لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان غض البصر. غض البصر، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. غض البصر. غض البصر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اجارني الله واياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، انه على كل شيء قدير. ثم اما بعد، فيا ايها الناس اعلموا انه ما قل وكفى خير مما كثر والهى، وان ما توعدون لات وما انتم بمعجزين. الا انه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ولن يضر الله شيئا ولا يضره الا نفسه. ايها المسلمون، اننا لنتواصى على الدوام بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، فانه من اتقى الله وقاه، ومن احتمى به حماه، ومن استنصر به نصره. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ايها المسلمون، اننا اليوم لنتحدث عن امر من الامور الهامه التي ينبغي للمسلمين جميعا من الرجال والنساء ان يعوا هذا الامر، فانه امر الله جل وعلا من فوق سبع سماوات انزله على نبيه عليه الصلاه والسلام. اليوم نتحدث عن غض الابصار، غض البصر، هذا الامر الذي انزله الله على نبيه عليه الصلاه والسلام، فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. الامر للرجال والامر للنساء، الامر لنا جميعا ان نغض من ابصارنا. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، اي اطهر واتقى. فان لم يفعلوا فليعلموا ان الله خبير بما يصنعون. الله مطلع على حركاتنا وسكناتنا، على نظراتنا وكلماتنا. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. غض البصر ايها المسلمون سلام للقلب وحفظ للقلب. القلب له نور وله بصيره، متى حفظ العبد بصره حفظ الله بصيرته، ومتى أفلس العبد لنفسه في مسألة النظر اسود قلبه وأظلم. ولهذا قال بعض العلماء إن الله جل وعلا ذكر قوله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الآية ذكرها عقب الأمر بغض الأبصار، مما يبين أنه لا هناك تلازم بين نور القلب وغض البصر، تلازم عظيم بين نور بصيرتك وجلاء صدرك ونور قلبك وبين غض بصرك. ولهذا قال بعض العلماء: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته، أورثه الله نور في بصيرته. بماذا؟ بغض البصر. غض البصر أيها المسلمون سلام للإنسان من مكر الشيطان. كم يزين الشيطان لنا تلك النظرات وتلك الالتفاتات إلى ما حرم الله جل وعلا، فربما أغراك بنظرة إلى امرأة ربما كانت ليست بالجميلة، يغريك الشيطان ويزين لك الشيطان ويجمل الشيطان تلك المرأة في عينيه حتى يحصل لك من ذلك النظر من السيئات والمعاصي ما لا يعلم إلا الله. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، ما يزين لك الشيطان تلك النظرة إلا وهو يريد منك أن تقع في زنا العين، ثم في وسواس الصدر، ثم في شهوة الفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم مسندا وعند البخاري معلقا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، إلى أن قال: والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه. الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: فالعينان زناهما النظر، يعني النظر إلى النساء الأجنبيات، النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا يعتبر زنا في حق العين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا أمر الشباب أمروا بالزواج متى استطاعوا إلى ذلك، وإن لم يستطيعوا فقد دلهم النبي عليه الصلاة والسلام على علاج عظيم يحفظ الله به أبصارهم ويحفظ به فروجهم. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع قال فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبين أن الزواج حفظ للبصر وحفظ للفرج، وأن الصيام وقاية لمن لم يستطع على الزواج، وقاية له من أن يقع في معصية الله، من أن يقع في جريمة الزنا، من أن يقع في جريمة اللواط، من أن تقع المرأة في جريمة السحاق، من أن يقع المسلم في الفواحش. وهكذا هو صيانة لأبصارهم، حفظ للأبصار، لأن النظر يا معاشر المسلمين يعتبر النظر هو بريد الزنا ومقدمة الزنا. ولهذا جاء عن الإمام ابن القيم رحمه الله أنه كان يقول: النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا. فالمسلم متى غض بصره حفظ الله جل وعلا فرجه بإذن الله جل وعلا. هذا أزكى للإنسان وأطهر للإنسان وأحفظ له وأتقى له عند ربه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، غض الأبصار حفظها ضمان بإذن الله جل وعلا لك بأن تكون من أهل الجنة. متى حفظت بصرك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يضمن لك الجنة. ولهذا جاء من حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة. الجنة. اغنموا لي من أنفسكم ستا، يعني ستة خصال أضمن لكم الجنة. وذكر منها: وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. وجاء أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكفلوا لي من أنفسكم بست أتكفل لكم بالجنة. وذكر منها: وغضوا أبصاركم. غضوا أبصاركم يعني احفظوها من أن تطلق بصرك إلى النظر، إلى المحرمات، إلى النساء الأجنبيات، خاصة إذا كان النظر بشهوة فإن مآل عظيم وخطير على العبد. فإن حرارة الشهوة تتوقد في قلوب الشباب لربما آل بهم الأمر إلى فعل فواحش ليست بفاحشة واحدة، إنما فواحش من جراء إطلاق النظر إلى الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان المسلم حريص على حفظ بصره، على حفظ بصره، يحرص غاية الحرص أن يكون بصره دائما يغضه ويطرقه إلى الأرض. جاء من حديث جرير بن عبد الله البجلي كما عند الإمام مسلم في صحيحه أنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة. نظر الفجأة يعني أن يخرج الإنسان أو ينظر فإذا بامرأة أمامه، نظر فجأة ما كان يقصد أن ينظر إلى امرأة، التفت يمنى فإذا بباب بيت جاره مفتوح، فإذا بالمرأة على الباب. هكذا ربما كانت نظرات كثيرة تسمى بنظر الفجأة. قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، أمرني أن أصرف بصري. وجاء بلفظ قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. وجاء عند أبي داود والترمذي بلفظ اصرف بصرك يعني اصرفه إلى الأرض، اقصر بصرك إلى الأرض. قال الإمام ابن كثير كما في تفسيره قال: والصرف أعم من الطرق. الصرف اصرف بصرك يعني إما إلى جهة اليمين وإما إلى جهة الشمال وإما إلى جهة الخلف وإما إلى الأرض وإما إلى أعلى، بحسب ما ترى أن تصرف بصرك فتبعد عن النظر إلى الحرام. قال: اصرف بصرك. وجاء من حديث بريدة الأسلمي عند الإمام الترمذي عند الإمام أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا علي يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. يعني النظرة الأولى التي تسمى بنظر الفجأة هذه لك، هذه لك، اصرف بصرك عنها. والآخرة يعني تتابع النظرات واستدامة النظر. قال: وليست لك الآخرة، يعني هي مقيدة عليك ومسجلة عليك. من الذي يسجلها؟ إن الذي يسجلها ملك الشمال، ملك السيئات، الذي يكتب السيئات على العباد، هذا الذي يسجل، لأن هذا من قبيل المعاصي. بل قال بعض العلماء أن النظر إلى الحرام يعتبر من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. لماذا؟ قالوا: لأن الله جل وعلا نهى عنه، وما نهى الله عنه فهو كبيرة، وما نهى الله عنه فهو كبيرة. معاشر المسلمين، النظر إذا حصل الشيطان يعمل في القلب عمل، يعمل في القلب عمل، في قلب الرجل وفي قلب المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء في حديثه في حديث ابن عباس وجاء من حديث غيره عند الإمام أحمد في المسند وأصله في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما أردفه وراءه في يوم منى في حجة الوداع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرة فجاءته امرأة من خزعم امرأة وضيئة جميلة حسنة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن مسألة عن أبيها أنه بلغ الكبر يعني كبر في السن أفتحج عن أبيها. وكان الفضل ابن عباس خلف النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الفضل ينظر إليها فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالفضل ينظر فلوى النبي عليه الصلاة والسلام عنقه يعني أدار رأسه من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. فلما انتهى قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا رسول الله يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك لم لويت عنق ابن عمك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان مع أن الموقف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام والموقف في عبادة عظيمة في يوم الحج الأكبر وعند رمي الجمرة جمرة العقبة ومع ذلك هذا صحابي وتلك صحابية ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلم آمن عليهم الشيطان فكيف بي وبك كيف بزماننا كيف بأيامنا. يا معاشر المسلمين الشيطان ما أفسد من أفسد إلا من قبل النظر إلى الحرام سواء كان ذلك النظر عن طريق المباشرة أو كان عبر القنوات والصور ومواقع الإنترنت والصور عبر الجوالات وما يكون في ذلك تفسد القلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من نور انطفأ من قلب صاحبه بعد هداية وبعد استقامة بسبب النظر إلى الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسواقنا تمتلئ بالنساء هكذا المنتجهات وربما الحدائق والطرقات تمتلئ بالنساء وربما يخرج الشباب وتخرج الشابات بمواعيد أو بغير مواعيد وربما يحصل اللقاء في الشوارع والنظر في الأسواق من قبل الباعة ومن قبل المتجولين ومن قبل بعض المتفتحين في الطرقات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا دعوة لنا جميعا أن نصون أنفسنا وأن نصون قلوبنا وأن نحفظ النور الذي في قلوبنا لا سيما ونحن على إثر عبادة فريضة شهر رمضان على إثر طاعات على إثر حسنات على إثر إقبال على الله. القلوب أصبحت معلقة بالله ممتلئة طاعة ممتلئة عبادة ممتلئة نور فحذار حذار أن نطفئ ذلك النور من قلوبنا بالنظر إلى ما حرم الله جل وعلا. نصون أعيننا طاعة لله واتباعا لأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، ألا فلنعلم أن النظر أو البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، أكبر الأبواب إلى القلب البصر. قال الإمام القرطبي رحمه الله: البصر أكبر الأبواب إلى القلب. حفظ البصر يا معاشر المسلمين يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى قوة وعزيمة، إلى إرادة من الرجال ومن النساء. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان، أشد من حفظ اللسان. انظروا كم يصعب علينا حفظ ألسنتنا اليوم، حفظ ألسنتنا أصبح صعب علينا لضعف الإيمان ولضعف العزيمة. وحفظ البصر أعظم وأشد من حفظ اللسان. خرج سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه، خرج في يوم العيد فكان يقول رحمه الله: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض البصر. أول ما نبدأ به في يومنا، مع أنهم يخرجون إلى المصلى للصلاة، لكن لأجل أن ذلك يوافق خروج الرجال وخروج النساء، فكان يقول: أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض أبصارنا، يعني أن نحفظ أبصارنا أول عمل وأول ما نبدأ به. معاشر المسلمين، إن إطلاق البصر إلى ما حرم الله يشتد إثمه حين أن يكون النظر إلى النساء من كانت بينك وبينها قرابة، ممن هي ليست لك بمحرم، كالتجسس عليهم والنظر إليهن عن طريق خفية وإيذاؤهن، ثم يكون كذلك الإثم إذا كان لنساء الجيران، فإن الإثم مضاعف كالتجسس على بيوت الجيران والنظر إليهن عبر الأسطح العالية أو عبر ثقوب في الأبواب أو في بعض الجدران والحيطان. لا شك أن ذلك خطير على الإنسان لحرمة الجار عند الله جل وعلا. ولهذا كان الشاعر الجاهلي يقول: وأرق طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها، أرق طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها. يعرفون حرمة الجوار وحق الجوار وهم في عصر الجاهلية، فكيف بالإسلام؟ كيف بحق الإسلام؟ الإسلام رب المسلمين أعظم تربية، وعلمهم أحسن تعليم، وثقفهم أحسن ثقافة، فعلمهم حق الجوار وأن الجار له حرمة عظيمة. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزنا، فقال: ما تقولون فيه؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. لما في حق الجوار من عظمة ومكانة عند الله جل وعلا. قال: أن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره، يعني بامرأة جاره. فالمسلم ينبغي له أن يتق الله جل وعلا وأن يراقب الله وأن يحفظ بصره عن الحرام وأن لا يغلق لبصره الأنام، وليعلم كل مسلم أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. ولهذا قالوا: رب نظرة أورثت حسرة، حسرة في قلب صاحبها. ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء أن رجلا كان في مصر، كان في مسجد يلازم المسجد للأذان، والصلاة فيه لسنين طويلة حتى ظهر على وجهه نور العبادة وبهار الطاعة، فصعد يوما على المنارة كعادته، صعد للأذان على منارة مرتفعة، وكان تحت تلك المنارة بيت للنصران، فملك أخذ الرجل في الأذان، فلما كان في أثناء الأذان نظر إلى بيت النصران، وإذا في شابة نصرانية جميلة، نظر إليها أحد النظر، ما كان نظر فجأة أحد، بل تابع وواصل نظر وهو في أذان، فما كان من ذلك الرجل إلا أن قطع الأذان ما أتمه، ونزل من على المنارة يجري حتى اقتحم بيت النصران، ودخل إلى وسط البيت فرأته الشابة، فقالت ما لك وما شأنك وماذا تريد؟ قال أريدك أنت، أريدك أنت. قالت وما تريد؟ قال لقد سلبت عقلي وأخذت بمجامع قلبي. قالت والله لا أجيبك إلى ريبة. قال إذن أتزوجك؟ قالت إنك مسلم وإنني نصرانية وإن أبي لا يزوجني منك. فقال إذن أتنصر وأترك دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن أتنصر. فقالت افعل إن فعل، افعل افعل. فتنصر الرجل بعد الإسلام، وأخذ يقول بقول النصارى بعد أن كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بعد أن كان يؤذن ويدعو إلى الصلاة عليه آثار العبادة والطاعة، وإذا بالرجل مع النصارى من أصحاب الكنائس، وبينما هو في ذلك اليوم ما تجاوز ذلك اليوم رضي على فتح ذلك البيت لحاجة، صعد على فتح البيت، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فسقط فمات، فلا هو تزوج بالنصرانية ولا هو بقي على دين الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. انظر نظرة ماذا فعلت بذلك الرجل، غيرت مجرى حياته من حال حسن إلى حال سيء، ومن إسلام إلى كفر، ومن طاعة إلى معصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا ينبغي للإنسان أن يصون نفسه وأن يحفظ بصره، أن يحفظ بصره من الحرام أيا كان ذلك الحرام. والله جل وعلا قد قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منكم، لا تمدن عينيك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشراكنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم اهدنا بهدى، واجعل عملنا في رضا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وجيراننا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا الأمن في الأوطان والسلامة في الأديان، إنك على كل شيء قدير. وقوموا إلى صلاتكم. أحدكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.